سمعنا كثيرا خبر أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه لما ذهب ليتسلم مفاتيح بيت المقدس. أمير المؤمنين وقائد جيوش المسلمين، رجل يقع تحت إمرته وسلطانه قرابة نصف الدنيا، يذهب ليتسلم مفاتيح بيت المقدس لا بحرس ولا بحاشية ولا بجنود ولا بخيل ولا بأبهة وسلطان، بل ذهب ليتسلم مفاتيح بيت المقدس وهو يرجع لبته ويلبس ثوبا مرقع ويمر بمخاضة فيها طين وماء، فيشمر عن ساعدين وينزل يقوم في الطين. يرى هذا المشهد أبو عبيدة رضي الله عنه. أبو عبيدة نفسه كان أشد زهدا من عمر وأشد تواضعا من عمر رضي الله عن أبي عبيدة وعن عمر، كان أشد بعدا وإعراضا عن الدنيا من عمر، لكنه خشي أن يرى يقوم في الطين ويلبس الثوب المرقع فيستنقصوه. فلما قال ذلك لعمر رضي الله عنه رد عليه أمير المؤمنين بتلك الكلمات التي نعرفها جميعا والذي نفسي بيده، لو قالها غيرك يا أبا عبيدة لعلوته بالبر، لقد كنا أذل الناس وأضعف الناس وأحقر الناس. هكذا قالها عمر رضي الله عنه، لقد كنا أذل الناس وأضعف الناس وأحقر الناس، فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. هذا هو سبب ضعفنا الآن، فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. أنه غاب عنا توفيق الله، غابت عنا معية الله. هذه المعية وذلك التوفيق الذي شمل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن كان هو وصاحبه في الغار. أنا أريدك أن تتخيل ميزان عقلي تام، قريش تبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مكان، ورصدوا مكافآت ضخمة لمن يأتي برسول الله وصاحبه حيا أو ميتا، واستخدموا كل الوسائل، وأوصلتهم آثار الأقدام إلى باب الغار، وما كان على باب الغار لا حمام ولا عنكبوت ولا هذا الكلام، كل ذلك لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوصلتهم آثار الأقدام إلى باب الغار، أليس فيهم رجل عاقل يكلف نفسه فقط أن ينظر تحت قدميه، فضلا عن أن يدخل الغار ويقلبه شبرا بعد كل هذا المجهود الذي بذلوه حتى يصلوا الى الغار؟ اليس فيهم رجل عاقل يكلف نفسه ان ينظر تحت قدميه؟ يقول ابو بكر: يا رسول الله، لو نظر احدهم تحت قدميه لرآلك. لكن الله عز وجل اعمى ابصارهم كما اعمى بصائرهم، لان السر هو في قول إن كانت مقاييس العقل تقول أن هذا خطر محقق لا محالة، فمقاييس توفيق الله ومعية الله تقول: من كان الله معه فمعه القوة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضيء. هذا التوفيق وهذه المعية هي التي شملت أيضا نبي الله موسى عليه السلام، يوم وقف والبحر أمامه وفرعون وجنوده من خلفه. بميزان العقل أيضا هذا هلاك محقق، إما غرق في البحر وإما هلاك على يد فرعون وجنده. وهكذا قال قوم موسى، قالوا: لكن موسى الذي يعتمد على الله ويوقن في توفيق الله ومعية الله قال: كلا إن معي ربي، كلا إن معي ربي سيهدين. لم ينجه الله فقط، لم ينجه الله ومن معه فقط، بل أغرق فرعون وجنده ليكون عبرة لمن يعتمد. هذا التوفيق وهذه المعية هي التي شملت أيضا هاجر وابنها إسماعيل عليه السلام، يوم أن أمر إبراهيم بأن يأخذهم ويضعهم ويتركهم في هذه الصحراء الجرداء التي لا زرع فيها ولا ماء. ولك أن تتخيل أمر من السماء لرجل جاءه الولد بعد أن بلغ من الكبر عتيا، يؤمر بأمر هو في عقلنا، هو في عقلنا ضرر شديد. كيف يترك ولده الرضيع في هذه الصحراء؟ هذا في عقول البشر هلاك محقق وضرر. لكن التسليم لأوامر الله، التسليم المطلق لأوامر الله رب العالمين، جعل إبراهيم عليه السلام يسلم، لأنه يعلم أن أمر الله كله خير. لذلك إذا أمرك الله أن تأمر ولدك وأن تأمر أهلك بالصلاة وأن تأمر بطاعة الله وأن تلزم زوجك وبنتك بالحجاب وبالالتزام بأوامر الله، وإن رأيت في ذلك ضررا عليه، فكن على يقين أن أمر الله كله خير، وسلم لله كما سلم إبراهيم. سلم إبراهيم وهو يترك فلذة كبد في صحراء. لذلك تنادي عليه هاجر وتقول: إلى أين تمضي وتتركنا؟ لا يجد لها جوابا، لا يستطيع أن يجيب. فتفهم هاجر أن هذا ليس قراره ولا اختيار، فتقول: الله أمرك بهذا؟ فيجيب إبراهيم عليه السلام: أن نعم. فترد هاجر أيضا بلهجة اليقين والثقة في رب العالمين: إذن لن يضيعني، فلم يضيعه الله، بل أعطاه الله كرامة أن أرسل إلي معه. وقبل ذلك أرسل إليهم جبريل عليه السلام وتفجرت عين الماء كرامة لهذا وابنها إسماعيل. ولما تفجرت عين الماء مع هذا اليقين من هاجر في وعد الله وفي حفظ الله لهم، لما بدرت منها مجرد بادرة حرص على الدنيا ولو بدون قصد، كان العتاب والعقاب من رب العالمين سبحانه. لما تفجرت عين الماء هاجروا بقلب الأم الشغوف، خشيت أن يضيع الماء، فجعلت تحوط بيديها على الماء وتقول زمزم، فلذلك سميت عين زمزم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري: فلو تركتها لكانت عينا معينا. لو لم تظهر منها هذه البادرة في الحرص على الدنيا مع أنها لم تقصد لكانت عين الماء أوسع من ذلك لكثير. إنها معية الله وتوفيق الله رب العالمين، الذي إن أدركنا وإن آتانا الله إياه سيأتينا الخير كله. توفيق الله رب العالمين سبحانه وتعالى، كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا التوفيق إن أدرك الإنسان سيأتيه الخير كله. أخبرنا رسول الله أن السلطان والحاكم إن رزقه الله التوفيق سينال الخير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مسلم: وأهل الجنة ثلاثة، وأهل الجنة ثلاثة، ومن هؤلاء الثلاثة رجل ذو سلطان مقسط موفق، ورجل ذو سلطان مقسط موفق صاحب السلطان والإمارة، إن رزقه الله التوفيق سيكون من أهل الجنة. علمنا رسول الله أيضا أن الإنسان إن رزقه الله التوفيق في ليلة القدر، قال رسول الله: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. في رواية غير الصحيح، في رواية غير الصحيحين: من قامها إيمانا واحتسابا ووفق إليها. هذا هو الأساس، أن يوفقك الله إليها. من قامها إيمانا واحتسابا ووفق إليها غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن أساس الخير الذي نحتاجه الآن هو التوفيق، أن ننال توفيق الله، أن يرزقنا الله التوفيق. فما هي أسباب التوفيق؟ كيف ننال التوفيق من رب العالمين سبحانه وتعالى؟ أول أسباب التوفيق صدق النية، إخلاص النية وإخلاص القلب لله، أن يصفو قلبك لله، أن يخلص قلبك لله. أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى عن الزوجين إن حدث بينهما خلاف وشقاق، فقال في سورة النساء: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. ثم قال سبحانه: إن يريد إصلاحا يوفق الله، إن يريد إصلاحا يوفق الله. إن صدقت النوايا وخلصت القلوب في طلب الإصلاح يوفق الله عز وجل للإصلاح. كذلك في الحياة كلها، إن صدقت النوايا وخلصت النفوس لله رب العالمين في طلب ما عند الله سيؤتيك الله الخير كله. مشكلتنا أن قلوبنا معلقة بغير الله، قلوبنا مشغولة بغير الله، وعلى قدر انشغال قلوبنا بغير الله على قدر حرماننا من نفحات الله، على قدر بعدنا عن باب الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والقلوب المتعلقة بالشهوات، والقلوب المتعلقة بالشهوات، والقلوب المتعلقة بالشهوات محجوبة عن الله على قدر تعلقها بها. قلبك هذا مثل الكوباية، مثل كوب ماء، الكوباية دائما ممتلئة، إما أن تكون ممتلئة بالماء، وإما أن تكون ممتلئة بالهواء، وإما أن يكون بعضها ماء وبعضها هواء. كذلك القلب إما مشغول بالله، وإما مشغول بغيره، وإما أن يكون فيه شيء لله وشيء مشغول بالشهوات. كلما زادت الشهوات في القلب كلما طالت محبة الله، وكلما أبعدتك عن باب الله، وكلما حجبتك عن الله، وطردتك عن رحمات الله سبحانه وتعالى. لذلك هذا الذي انشغل قلبه بغير الله ربما هو لا يقصد، هو يعبد الله وهو يسلم لله وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن انشغل قلبه بشيء، انشغل قلبه بمال، انشغل قلبه بدنيا، انشغل قلبه بهوى نفسه ووساوس شيطانه، إن صده هذا المال عن عبادة الله وعن أوامر الله سماه رسول الله عابدا للمال. قال رسول الله: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة والخمينة، تعس وانتكس. ليس معناها أنه يسجد للدرهم والدينار ولا يعبد الدرهم والدينار من دون الله، لكنه لما ترك أوامر الله، ضيع الصلاة ومنع الزكاة وأخر الحج، ترك أوامر الله أو فعل ما نهى الله عنه، أخذ نسوة أو ربا أو اقتنس أو غش أو غيرها، ترك أوامر الله أو فعل معاصي الله من أجل الدرهم والدينار، سماه رسول الله عابدا للدرهم والدينار. كذلك هذا الذي ترك أوامر الله أو فعل معاصي الله من أجل شهوات نفسه ووساوس شيطانه سماه الله عابدا للشيطان. قال الله: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فقال: ما كان في القلب جزء مشغول بغير الله، متعلق بغير الله، ملهوف على غير باب الله، فما زال في عبوديتك لله نقص، ما زال في تحقيق عبوديتك لله مشكلة. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: واعلم أنه لا تصدق للعبد عبودية ما دام لغير الله في قلبه بقية، واعلم أنه لا تصدق للعبد عبودية ما دام لغير الله في قلبه بقية. لك أن تراجع قلبك الآن، بماذا ينشغل قلبك؟ بماذا ينشغل قلبك؟ نحن مأمورون أن نأخذ بأسباب الدنيا، لكن تبقى قلوبنا لله، ويبقى تعلقنا لله، ويبقى انشغالنا وتوكلنا واعتمادنا على الله تعالى يوما لرجل: ألا أدلك على كلمة هي خير لك من الدنيا وما فيها إذا سقط جميع الخلق من قلبي. إذا سقط جميع الخلق من قلبي فلم يبق في قلبك إلا طلب رضا الله، ما سألت الله شيئا إلا أعطاك إياه. إذا سقط جميع الخلق من قلبي فلم يبق في قلبك إلا طلب رضا الله، ما سألت الله شيئا إلا أعطاك إياه. إذن فرق بين كونك مأمورا أن تأخذ من أسباب في تعاملك وفي حياتك العملية، تأخذ بأسباب الدنيا وتتعامل بمقاييس الدنيا، أما في توقعك وفي فكر قلبك وفي انشغال قلبك لا تشغل نفسك بأسباب الدنيا ولا بمقاييس الدنيا، بل كن على يقين دوما أن الله على كل شيء قدير وأنه ليس لها من دون الله كاشفة. هذا هو حقيقة التوكل على الله، وهذا هو أصل التوفيق وأساس التوفيق وأساس الخير كله: صدق تعلق القلب بالله وإخلاص النفوس لله رب العالمين. هذا هو السبب الأول من أسباب التوفيق. يأتي بعد ذلك السبب الثاني من أسباب التوفيق: إذا صفت النفوس لله وخلصت القلوب لله رب العالمين فلا بد من تحقيق التوكل على الله. قال شعيب عليه السلام لقومه: وما توفيقي إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله. فأساس التوفيق والتوفيق كله لا يأتي إلا من باب الله، لذلك عليه توكلت وإليه أنيب. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. لما أيقنت أن التوفيق كله من باب الله توكلت على الله وسلمت أمري لله. لذلك ضرب لنا القرآن الكريم أمثلة لهؤلاء الذين اعتمدوا على غير الله، اعتمدوا على مالهم، اعتمدوا على سلطانهم، اعتمدوا على جندهم ورعاياهم، كيف أخزاهم الله. ضرب لنا القرآن الكريم مثلا لصاحب إبراهيم عليه السلام النمرود الذي جادل إبراهيم لما قال له إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. قال: أنا أحيي وأميت. وجاء بشخصين محكوم عليهما بالإعدام، فنفذ الحكم في واحد وعفى عن الآخر وقال: قد أمدت هذا وأحييت له. فلم يقف إبراهيم عليه السلام عند هذا السبب، وانتقل إلى أمر آخر. قال: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر. هذا الملك الذي كان يقول: أنا أحيي وأميت، الذي كان يعتمد على هذا السلطان العظيم وهذا الملك الكبير، ابتلاه الله عز وجل ببعوضة بحشرة يسيرة دخلت رأسه، فكان لا يسكن رأسه إلا إذا ضرب عليه. اللي يحب الملك يضربه بالجزم حتى يستجيب. بعد هذا السلطان وهذا الملك بعوض أتعبت رأسه فلا يستقر حتى يضرب على رأسه. قص علينا ربنا سبحانه وتعالى أيضا خبر قارون وقال: وإن مفاتيحه لتنوء للعصبة أولي القوة. مفاتيح خزائن الأموال، مش الأموال ولا الخزائن، مفاتيح الخزائن، يعجز عن حملها عصبة جماعة من الرجال الأقوياء. فنسي ربه وقال إنما أوتيته على علم عندي، فاعتمد على ماله واعتمد على علمه، فقسفنا به وبداره الأرض. أراد ربنا سبحانه وتعالى أن يعلمه ويعلم قومه ويعلمنا جميعا أنه مهما بلغ مكانته ومهما بلغ سلطانك فأنت من الأرض وإليها تعود. فقسمنا به وبداره الأرض. كذلك بلغنا خبر أبي جهل فرعون هذه الأمة لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير أبي سفيان، وخرج أبو جهل ومن معه يريد إنقاذ عير أبي سفيان، فنجت العير. فقال أبو جهل: لا والله لا نرجع مكة حتى ننزل ببدر فنقيم بها ثلاثا وننحر الجزور ويسمع بنا العرب فتمامنا العرب جميعا. معتز بسلطانه وبجنده وبرعاياه. فكانت نهاية ذلك الفرعون الذي أراد أن تسمع به العرب جميعا، كانت نهايته على يد صبيين صغيرين ابتدراه بسيفيهما حتى قتل صبيين صغيرين. فرعون هذه الأمة، هذه عاقبة ونهاية كل من يعتمد على غير الله، مهما بلغ ملك ومهما بلغ سلطان ومهما بلغ مال ومهما بلغ علمه، لا بد أن يعلم أن الأمر كله بيد الله وأن التوفيق كله إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. أسباب التوفيق لا تتحقق إلا بإخلاص النية لله أولا، ثم بصدق الاعتماد والتوكل على الله ثانيا، ثم يأتي بعد ذلك السبب السادس والمكمل وهو تحقيق التقوى. التقوى هي مفتاح كل خير. التقوى هي مفتاح تفريج الكروب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وهي مفتاح الرزق ويرزقه من حيث لا يحتسب، وهي مفتاح التيسير، ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا، وهي مفتاح الجنه، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. التقوى باختصار هي ان تحقق الاحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تفعل أوامر الله وتبتعد عن معاصي الله تتقي غضب الله وعذاب الله في الدنيا وفي الآخرة. أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى خبرا لنبيين عظيمين وثقهما الله ورزقهما الله التوفيق لأنهما حقق المعنى الكامل للتقوى والإحسان. قص علينا ربنا سبحانه وتعالى خبر نبي الله موسى لما انطلق إلى مدين ورأى الناس يسكون ورأى امرأتين أو فتاتين قد أخذا جانبا ولا تستطيعان أن تسقيا وتلاحما الناس، فسقى لهما ثم ثم تولى إلى الطين فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. إخلاص النية لله هو سقى له ما لا يريد منهما شيئا وإنما نيته خالصة لله، هو يريد المساعدة لا غير. ثم صدق الاعتماد على الله، قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، نيته خالصة لأنه معتمد على الله وفقير إلى الله. فجاءته المرأة بنفسها، هي التي جاءته تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فما استغل الموقف ولا استغل أنها هي التي جاءت، بل حتى يذكر المفسرون فيما يذكرون أنه لم يرد أن تمشي أمامه لتدله على الطريق، ولم يرد أن تمشي بجواره فطلب منها أن تمشي وراءه وهو يمشي أمامها حتى لا ينظر إليها وتشير له على الاتجاهات بالحصى، إذا أرادت أن يتجه يمينا ترمي له الحصاة في جانب اليمين، يسارا ترمي الحصاة في جانب اليسار، وهكذا مما يذكره المفسرون. تمام تقوى الله، تمام العفة والمراقبة لله سبحانه وتعالى، فكان جزاؤه وتوفيق الله عز وجل له أن قال له ذلك الرجل الصالح، وطلب منه ذلك الرجل الصالح أن يزوجه إحدى ابنتيه وأن يتركه يذهب إلى بلده ليدعو إلى الله سبحانه وتعالى بعد أن جاءته الرسالة. الخبر الثاني الذي قصه الله سبحانه وتعالى علينا خبر نبي الله يوسف عليه السلام. يوسف اجتمعت عليه كل الأسباب التي تدفعه إلى المعصية، قال ربنا سبحانه وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيك لك. راودته هي التي تطلب، مع أن الطبيعي أن المرأة لا تطلب، التي هو في بيتها هي سيدة وصاحبة القصر وزوجة الملك، وغلقت الأبواب أخذت كل أسباب الأمان والحيطة والحذر وقالت هيك لك، لكن بقي شيء واحد أنه يراقب الله. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. تعرض للأذى زمنا وسجن، لكنه كان دائما على يقين أن الله معه وأن الله سينجيه. ولما ظهرت منه للحظة بادرة تعلق بأسباب الدنيا عاتبه الله أيضا، قلبه دائما مشغول بالله، فدخل معه السجن فتيان وفسر لهما الرؤيا، وفسر الرؤيا لأحدهما أنه سيكون سامي الملك، فقال له اذكرني عند ربك، كلمة اذكرني عند ربك، كلمة فيها شيء من التعلق بأسباب الدنيا ولو بدون قصد، اذكرني عند ربك. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين، لكن لما كان قلبه متعلقا بالله ومشغول بالله واتقى الله وعف نفسه عن الحرام، هم الذين طلبوه ليس بواسطة، بل هم الذين يطلبون، وهو يضع شروطا. طلب أولا أن يأتي خبر النسوة، فقالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا رودته عن نفسي، فوضع شروطه مرة أخرى وقال له الملك سل ما شئت، اختر المكان الذي تريد أن تعمل فيه، قال اجعلني على خزائن الأرض، لتخرج بفائدة عظيمة أنه قد يتأخر النصر وقد يتأخر التمكين، لكن لا ينقطع أملك أبدا في ولا ينقطع تعلق قلبك بالله، فتوفيق الله سيأتي لا محالة. هذه هي أسباب التوفيق في الدنيا. ثم يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن التوفيق في الدنيا إنما هو شيء كما نقول على الهامش. المعنى الحقيقي للتوفيق أن يرزقك الله حسن الخاتمة، هذا هو المعنى الحقيقي للتوفيق. توفيق الدنيا هذا في جانب، والتوفيق لحسن الخاتمة هذا هو الأساس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا استعمله. قالوا: يا رسول الله وما استعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يختم له عليه. يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يختم له عليه. إذن المعنى الحقيقي للتوفيق أن يرزقك الله حسن الخاتمة، ولن يرزقك الله حسن الخاتمة إلا إذا أحبك الله. ومحبة الله تنالها كما علمنا رسول الله فيما رواه عن رب العزة سبحانه أنه قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. إذن هي معادلة سهلة يسيرة، تحافظ على الفرائض وتحرص على النوافل تنال محبة الله، وتنال توفيق الله، وتنال حسن الخاتمة. هذا هو التوفيق كله. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم تمام التوفيق في الدنيا والآخرة. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا إلى الجنة هي دارنا. اللهم اجعل هذا البلد سخاء ومقاما سائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد فتنة وامنا ووطنا. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان. ربنا اجعل الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه، واقنا عذاب النار.